الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. طيب وحين قالنا المجلس السابع ومجلس في الضباط أنا شغوعك والرمية في طائفة ضلوا من أقسام الناس تذكبك والرمي يقيبها عين قنيان. وعول الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي ذا مهضله المتعالي كسر ذايا عن الأنداد وحلم الأهي مجران أنداد يوحيد لبنساء أما وحلمنا المقدس كنتهن عن النقائص الحماسة وكنتهن يعني والأداد يعد كسره الكهداء مجرد المتنزب وكبير يهي وكفب يهي وكنت هي هي عن الصاحبة السوتو هي مرتا لا سبحانه وتعالى يعني كوضع محاك وكنت هي هي والأولاد عهول وكنت هي هي رافع وكرو قاضي السبع الشداد فضوض الصمم السبع الشداد إلهي وكرو قاضي سبحانه وتعالى عالية واصل الريسات بالضبط السماوات بغير عماد كيرنا ملها وواضع واتبقي الدسيي الأرض دركة وحقود دسيي للمهاد كهل أي الله سبحانه وتعالى كبير مثبتة وحي كثة بانتهي مثبتة وحي كثة بانتهي دركني بالراسيات بورو الأزواج بورية وين وكالدود العظيم يعني العلم الأعلام الجبال بوروا وين بيخص غلطة كانوا دقاقي يعني وقوص سقوي قول دقاقو سعونية وأشكى خرافات الأولين قولها سعودية أوليقاية وأفكار تقالد أي حنبار سنتهاي قفك إلى هذا أوليقا وحالله وقعب سنة يحيني قالوا العياد في الله تسع علومتي يا العلم العيداني وقالوا ذلك العيادة سعودة أكيد دولك مصعب آيات عفعت باشيقية العاد واسعطة ممكن واسعين المطلع واطال عنا يا إلهي سبحانه وتعالى المطلع واطال عنا إلهي جل وعلا على سر القلوب القلوب تسر سيده طالع القلب يقوح السر يصنع أي طالع عنا سبحان الله ومقلول الفؤاد واحد فؤادك هي مسكحة كقر صوم بإذن المسكح لي عقلي مقدر إستقى قدره ما كان وحي أهادين إستقى قدره وما يكون وحي أهان دونان إستقى قدره أمور تقيري قيري إلهي بك عن تكوان من الظلام يعني بادي والرشاد يتوصنا كيف توصنا إلهي ذا قدري شيخ إلهي ذا قدري أمور تقيري قيري إلهي بادي في بحاري وحي تسرن في البحار بلها نسبي نحريش إلهي تبيه في سبنتها إلهي البحار فيسا سبحانه وتعالى ومضغو نحريش أيها تسري تسعة مراكب العلاج الضوء مضى مراكب تسعة تسعة مراوح لفوله وفي ميدان حبه قران كتعايش إلهي سبحانه وتعالى محبده إلهي حب الإله أيها تشول كوة ريكتا خير الجهاد تلك الجهاد يؤدي إلى كل أراضي خير كود يعني تخيل كود خيار كود محبة إله ينجي قطف كشك تدخل مؤمنين صاحب وحاجة محبة إله ينجي كوريبية سبحان الله وعنده إله يكفيسة وحا أهاتي مبتقى وحي طلبيان الطالبين الفن تلك طالبين سيد بجالة إله طلبيان عنده إله يكفيسة كيري وسمد ومنسه القساد هو قساد لي وحقه في الجبال يقصي جنيه الجبلي منتهى الخطة ما نيان وسند منتهى القساد وسند هل أنشي إلهي بالقدر وبعينه إلهي ما يتحمل المتحملون وحقد القاتان هو القاتان من أجل إلهي دراج معينته إلهي قد القاتان من أجله في الاجتهاد من الجبالان إلهي دراج يعني قد القاتان بعينه يرى أركا إلهي جل وعلا دذيذ النمل قران سبا الأسد منه دذيك يعني قران سبا منه مركز سعطي بوريني سنو قرآنتنا مدو في السواري هذين مدو قرآنتنا مدو هذين كمدو سعطة لقح مدو سهرا إلهي سبحانه وتعالى وطال عنا يتلى وعلى وإلهي أبنى ويعلم إلهي وأبنى ما توسوس به وحكوشا كينسا أن نفس وحكوشا كينسا في باطن الاعتقاد اعتقاد كبير يعني قلبك النفس وحكوشا كينسا إلهي سبحانه وتعالى أبنى كاد واسيوي على السائلين الدكس وحوجسنا يأخذها قام إلهي سبحانه وتعالى كذابهم وأسياديا من الساد يجعي غمب أسياديا وأعطى واضحيا الكثير إن فضنبوسيا العاملين الدكس كذلك يشقي سنين المخلصين الجارين إله الجارين في المراد وحيطانا أنبوسيا أحمده والمعظم يا إلهي حمد المعظم ويفوق كسرائي على الأعداد آن التي ركوا ذكرنا لكروبه وأشكره إلهي ومعظم على نعمه نعم في إلهي سبحانه وتعالى نسيه وكلما شكر أمركست إلهي الله وقت الشكر وصمد إلهي سبحانه وتعالى أم هذه ساد إلهي وسيادية وأشهد وحنكر أن لا إله إلا الله لا يحق له عبدا مثل إلهي مويان وحده كنجه لا شريك له إله وحلا وذاك المتران إله إلا هو الملك سبع على إله إسرنا لملكه وأرحيم كون حريصة بالعبادة أدومنا وكون حريصة إلهي جل وعلا وأشهد وحنكر أن محمدا محمد عبده ناته في سياد ورسوله رسول في سينيان المبعوث لا صادره إلى جميع الخلق أمة أعظم بها الله صدر في كل البلاد النالك سواء الله صدر البلاد كستئية الدلك سواء الله صدر وصلى الله إلهيها أمانه أتصلي عليه رسولك عليه الصلاة والسلام يو على ساحبها ساحب في رسولك ساحب في أبي بكر الذي أبو بكر بدل وكيد حيي من نفسه نفسي سوى في شد حيي وماله حوله سوى في حيي وكاد يقسم في النهر وكد يقسم وكي يحسم عمره وعلى عمر إلهي ها أمان عمر الذي عمر كان صدى لك صدار هذا في نصر الإسلام إنه إسلام كأقرقار وأتاد كو ما رسبتي عنه وهذا شيء وقدر هذا فتوحات بابا دعايا ما لبنا بابا لفر وقت عمر الله محلق عبسنسي عمر وعلى عثمان الذي عثمان وأنك تهاي سديار قريبتي أن بدحي تيش العسرة مركي عليك كايهاي وأنك إلى الله بسنة تيش العسرة وأنك دياري واحد حيبوها فيا فخرة يا الله فاني يعني أمان يا فاني صوح حادر يوم المالو صوح حادر أماني يقوم الأشهاد ما أنت تدرك استاقي أنا قيامها أماني يا فخرة صوح حادر يعني فخرة جديد يعني عثمان صوح حاضر من الله خلق بحيوية مع المسلمين طيب كفر بذور أيوب بحيوية سبحان الله الله أكبر بذور اللي يقري إلهي بطري صلى الله عليه يا ها وعلى علي علي بن أبي طالب المعروف اللي يقامل بالشجاعة جيس الولد اللي يقامل والثلاث صبر كفرنا الثلاثة يا من جيل مثال الشهاية صبر كفرنا علي بوها هاي علينا إلى هاي فعل الله وعلى جميع الآل لا هاي ضمان آل في رسولك أقارب في مدية وفي وحشوة هاي المؤمنين تاع هذا الأقارب في السلامة أمانة أبو طالب يا أبو طالب أدر بوها عبدنا الناس في فكرة يا سبحان الله سمعك عقدنا جاء أدر كانوا هاي الحنين ما أدر بوه كل قناية يا وأدر كهم أبو طالب في النار وكي يا أبو جهل في النار أبو لهب في النار يا نار في فكرة وأنا أدر هب لا إله إلا الله حتى وكيل أبي نار في فكرة رسولك أبي أبوك في الناس يا إلى أباه إلى الناس ذكره سبحان الله حبك فوق من الناس رحمن السنة وان سحقنا سعوه إليك هدو قفكم مهم من قوة وعلى سميع الآل نمان آل في أقارب في مؤمنين كأحيدنا تركوا لها أحد والأصحاب يا أصحاب الرسول ودد في مؤمنين تاركون كراعي والتابعين ودد في تابعين تاكدن بي أعمدك الدن بي سلهم بإحسان ولاك الرعد إلى يوم الثلاث إلى ما ليس الإشكر لواقف دونه سلم أصدر إخواني قدرنا وحن كسو هذا المدود إنك سوى خطبة دي شيخ وسمعها سيدي كذبنا مقصود في نواك وحن هو خطبة ومقدمة وحن مقصود الله يلعى مقصود وكي إخواني وحيروا ولا ليال قدمنا وين كسوا هذا الكلام عن خمسة أقسام مننا شنقلوا أيانا كسوا الشيكين في أحكام الصيام أحكام الصيام ونتكلم في هذا المجلس درسيا وحانو كشيكيننا عن طائفة أخرى قلقها من تلك الأقسام فالقسم ساد قلقا لحادي وحيطاي المسافر وقفك شعبارك كلاية سفرك كلاية إذا هذه لم يقصد آن أولتي بسفره سفرك شهدان أولتي التحيل حالة على الفطر إنه بس قاربا دي شعبان يا الغليات منتش عليهم الصوم صوم لا تشحقهم لها وكافيك لديني ما وصلناه وعزل أمك وحي أولدنا من نكي وينا يا مركز السفر بايجي ليا وعرباني لا مسافر فوها يو جميعك انسعون اليو تقول او بالناسها مركا واحدة حالة بصلي إنا لله ونفسه لا يقل بيه إنه مدورين بارك السلام فلا قلت بمدورات سبحان الله وعلي شاخه فإن قصير ذلك هديو السيد سفر كطلا بوحي إليك إذا عنصد حلالة كل قطالة لأوذاتك أما قضيك حاتدة سفر انت سمبر هذا ما فإن قصير ذلك هو الميدي وروح إنما الأعمال بالنياس إذا أعمال بالنياس الميدي كحرا انتهى هذه ميدس أسرعك ذلك فالفطر عليه إنه حرام حربي وهي إنما الأعمال بالنياس أعمال جديدة من الميدة كحرا انتهى وأصفر لكن السيدة يسخدر الوحي تهى إنه صنك كعرر سبحان الله إلهي وتعالى عليه وليه لا تخفى عليه خاسية إلهي حوك وقت صنع يا فالفطر عليه إنه حرام والصيام الصوت واجب واستاريا عليه كركيس واستاريا حينيذ وقتها ولي هذا هل كان دعوك كم قناة هل كان دعوك قال وان ما قناة قال حركة مجرد فإذا هتلاها دي لم يحسد آن إلسي دي التحرير الحياة في عفظها دان إلسي دي دا عادي وتهوبوا يا شعاد حركة مواصفة شلد يسي وقاته سفر فوق لك وولا كأس مخير الواد دور هنقاك لدور رسيلية دولة سيام إنو صوم والفطر إيا إنو عنو سواء طالت هدى راته مدة السفر مدة السفر هدى راته أما قصيرت أمام مدده وحسوك أبناته رخصة أيه هجتان وسواء كان سفره سفر كيسه ها هذا تاريعا من إنك هدعي لقريب إسيده وبحه أما سفر كيسه ها هاته مستمر قلوم بمرك سفره سعر اليوم سيدا كسائق الطائرات كو دياردها كخايا أسيدا قالب كسفر كترة امتى المقيه مقصد بوان تسفر كيس روى استمرار ودائج سنة كوة ورد دياراتها والسيارات الاسرة كوة السيارات بابورده اكريدة كوة انت لا كريه يا اكريدة اسرة افرة مرنو سي صعدة وده الى هم كيبو كصعدة مرنو مرنو سي صعدة مرقا هاته سيدة قالك سي صعدة سي صعدة يا ايو شعون كريه يا كوة سنة والامده سفر كدوة استمراره ومقصدها استانبول لشيخ رحمه الله لعموم قوله تعالى ويوح عاما قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا فافتحنه سنيا او على سفر مقفل سفر كسدا فعدة من ايام اخرى ما المطر انت قلوني يريد الله بكم اليسرى الى اي تبارك وتعالى وحسين يخضيه ولا يريد بكم العسرى الى اي عليك من رمض في السائحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا وحنهين نسافر قال سفر لقلع مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعث مو عاذين الصائم كالصومنين مو عاذين على المفتر كي عن صومنين عمي ولا المفتر كي مفتر كاهاية عمينا مو عاذين على صائم كي صومنا بخاري مفتر كي صومنا مركات الله مدوبة هدو صومنا ويطلانتا هدو لأني سفر دانا ونسعونا يانا ويطلانتا هدو وفي صحيح مسلم صحيح مسلم أنا أبي سعيد الخدر رضي الله تعالى عنه قال أبي سعيد الخدر يرون وعي أركس من صحابه أن موته قفتها لا قوت أويتها لا أفصام الشصوما فإن ذلك فاسي حسن ويسي عنه يعني وسيلك رانون لما شاء الله أحسن ويرون وعي أركان أن موته ضعفا قفوا حراء إطال ترى أيلا ويرمها أنت مارك وانشرع سنوان الصفر فأصدر إسمعها فإن ذلك فاسي حسن ويسي عنه مسلم باص وصار وفي سنن أبي داود سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال احر يا رسول الله رسولك إلهي إني أمين صاحب الظهر وعمل صاحب الظهر يعني الناس قال لي ودبر يا طابور لما لهينه يا بقفه يعني عمده يحر لي طمان أما الناس أورا إني أنيق صاحب دار بابا وحان فوله أيان لا يعني وعالجه يعني وان ماركتي دي كل باب نلبا مقعة ودي مارك أسافره عليه وان سفراء وأكريه وان كريه وإنه ربما وحضر بعدها شاهدت لئين إلى كل ما هذا الشهر بشن يعني رمضان وانا سعوده دي كل وان كريه كل باب علاج كل باب مال أيان دي هو هيكو علاجية يا وانا اني اجد وحن هلي القوة اود من هلي وانا اني شاغل دليرانا ودنين دي مارك دليرانا اجد وحن هلي يعني صوما صوكا يعني صوكا وكهرية ويود كرانا صوما صفر نوان كترة يا رسول الله الرسول كلا وصوكا اي اهودو علي ايفض من ان الاخيرة الى الدبو بيقو وانك الله او فيقول او نغضا دين الدين يقول نغضا علي دين يقول نغضا ريخور هتان صوما يا رسول الله رسول كده يوم أبعثوه ما شاء الله يا رسول الله رسول كده يوم كاسا أعلم الأجري فكاسا هنيك إيه أثر بدا أمسا أفكروا بسوا نسكا أفرا ونسكعنا فلا درسوا فقال وحيلي أي ذلك شيء أدرسه أي ذلك شيء أما صان أما عم يا حمسا مركا حديث كاوحو الشيخ الباني إسناد كيف هو ضعيف إسناده ضعيف كما قال الشيخ الألباني في الإرواء مركا حديث كاو حولا الشيخ الألباني وكهب وذلك شيخ محدثين وكهب وضعيف وهي إسناده ضعيف وكفر الشيخ الألباني فإذا كان روح الشيخ رحمه الله فإذا كان صاحب السيارة الأجرة نقا بابورك أترد أو تكشر يش بابورك أترد كلا وصيص عني كلا وصيص عني يشق عليه الزوك أدقيه الصوم صوت أقوال في رمضان إنه صوم رمضان في السفر مركز سفرك من أجل الحر كل الوحى لقيه المناطق حارة إلى المرأة ما أبكل نظرك وحى لقيه الكعب كاتب إلى الله تعب هي النبتة نزل الصلاة فإنه وحى صار يأخذه الدب لقيه صوته إلى وقت وقت يبرد فيه وقبوله ألتو هوله أي قبوله ويتيسر فيه وفرضانه الصيام على إلى أنت صوته فرضانه والأفضل وحى فضي بنا للمسافر قفت السفر تكتر وحى وفضي بنا فعل إنه صنايه الأسهل عليه كل بسيط أفضل من الصيام هدو إلى نصان كاكوس قلنا تهسان بعلى وران إلى أن ينسي اسمان عاي تهسان أحسن هدو إلى من يوه يجو أدك سوه فدر كايسي عنا جوه على المركة وفي إيليا الأسهل عليه كاكوفه من الصيام عما صان هاهاته والفدر عمينه أفروس كعنا بهاته حقيرية الأسهل له كفر ما شاء الله شرعه ويسره فإن تساوي الدين صوتك إياه آخر تاوك إشكمد المغلان أي سلمان فالصوم صوتك إياه أفضلي سفيعا وإذا وحن الدين دي تكون قناة آيات الله وعلى محد عدا ومشقول كرتا وجلو بكرتا ويا ورحنوفا كرتا وعلى كرتا حتى أخير كلا إلى هذا أساس كل يريع ولمد إلى هذا وعلى هذا الدين لبدو سلمان فصوم صوتك إياه الثلاثية وعي وعلينية لأنه ساسع أسرع الفضل في إبراهيم جميسي جميسي دريبا نقنسة وما شاء الله حتى قف جميسي أي بريتان وأنشروا له ساسع أفر فرعونان بلا إلا سامة هتولى الصوم مع الناس تلك دور رعي لكن دور دور حلقة من حلقة ساكو كان سبحان الله وده تراكم سجنة سبولفولة يوم حتى وعلى القف لك عكسي لا رحم سنة وحمل الله وعدلاته يا إذا كان مع الناس ولأنه وايو فعل النبي عليه السلام رسول في سنة صفر كتر صار مدينة سنين كما في صحيح مسلم على بجدة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا والله بحني مع النبي عليه السلام في رمضان في حر شديد يا أدو كل الله حتى إن كان أحدنا متكايوحها لا يطع مدنا يبدو تعدي سوح بمترين على رأسي جعل كيسا من شدة الحرب كلين آه أكبر يقف قعنتها أيها إسكادة مرتا حرب قعنتها إسكادة وما فينا نجموتني صائم قف صوما إلا موياني رسول الله رسولك صومنا يا عبد الله بن رواح رسولك عليه السلام يا عبد الله بن رواح رواح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأفطر وأفطر صلى الله عليه وسلم ويدعو إنه مرسوك الشديد صلى الله عليه وسلم مراعاة يستغل إلى علم ومراعين لأسعابي أسعابتي يستغل إلى أول حريف بنا حين بلقوا مركي أي شوق أبي أنهم أيها شق عليهم السياق إن صحابات السوق كؤذيين أو دبات يكتب وشذي رسول. فعن ثابر رضي الله تعالى عنه أن النبي نبي عليه الصلاة والسلام خرج وقوف إلى مكة نقالنا مكوبة عام الفتح وقت سنة سنة عام فتح مكة فصام وصام رسول وصام أنا مركب وبعي حتى بلغ وقوف جاري كراع الغميم مثلا لا كراع غميم مثلا لا كراع غميم أي جاري وحي ماركتي وحيود حيسابون يدي غميم عصفان هي طريقة بحرام تقول حيسابون الشيخ رحمه الله قوله في السرية والسعودي قوله وهل يعني مركب وحيود ناشا سجد لي كراع الغميم فسام الناس معه ذكر ولا صومناين تباب الرد المتري يا باب الرد مقرسة بارية يقار حلو المتري يا إما قدرك لأن لي وعقوة وحلقوة نوعي قدمي يا نوعي قدمي هذا مخلوقه ليلى علوي عيد القوة سبحان الله وقت كان القاتل يا عليه السلام سبحان الله إلى الله يعني لا يسخره إلى الأفراد فتعامل لازم تقوي صومه نعوه رسولك وحل وحل التاريخ لضمير قفقف يعني أما ضمير دال التاريخ ما أور دال التاريخ ما والله نغيني فتعامل لازم معه تقوي صومه فقيل له وحل إن الناس بكي وقلب الصومه مخسنا وكله إن الناس بكم قد شق عليه محقوبة أصيال سوكم كأدقية وأنا صفر وعلوات وعلاشا وإنهم يجبوا بكم ينظرون واحد شيرين يعني فيما فعلت واحد سميسي ويابين فدعوا وحويا لرسولكم بقدح حروف بيالبو ويابين من ماء البيان فعلى العصر عصر كذب باهد فشريبوا وعبه رسولكم عليه السلام ديني بعبه والناس بكنا ينظرون إلي تشويق رسولكم عليه السلام رواه واحد سيري إما مسلم بس وصعب يسقى مقارسة حتى يوتي عرفت عنه يسقى عبد الرسول شاهي أبوطة إيران رسول قارن وفي حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري للنبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام أتى واجمي على نهر يولي وهم من السماء نهر فعنصة والناس تدكنا في يوم ويسمون في يوم المالين صايف مالين صايفة وحوق عد عدد وأقولها هذا مشاط هو الصعوني ورسول الله رسولك عليه الصلاه والسلام على بقلة رسولكنا بقل أولها أي سارين ذو أمتك روى الصعوبة فقال وحر يشربوا أيها الناس أدى ومن البجائسين يشربوا أدى أيها الناس صدوا سألوا يجديدين وحر المركة يشربوا أدى أيها الناس صدوا سألوا يجديدين سليا فقال وحر إني أنوه لست مني نزل إذن كوكلة كل البشر أنا إذن كوكلة مني إني أنقو عناي أي سركم كإذن كفضوا إني أنقو راتب حضان سهران عيد وقف عطان لكن استعوم استعب فأبو الجيدي فتنع وفعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنع قول لعضي رسول الله رسول قول لعضي تنع قول لعضي عليه الثلاثة فقيره نكي سيب لعضي فنسل يدي فشرين يعضي وشرين هو عبدين أن أصدقنا عبدين لو كان رد رسولك صوما واسكس عني أكيسون يدياني لقد رسولك مركوا أخير باتلين تسكد إيه عبد وشرين هو عبدنا الناس دفنا وما كان يريد موت عليهم أن يسرق إيه عبد صلى الله عليه وسلم أدد شيء بكنا حوا فواه الإمام الرحمن وانا حديث صحيحة ابن ختيمنا وصلت على البيسان الصحيح مركوا عبدين بودع كرتا رسولك استوى صاملنا وعلى هذا استوى الشبيهين وعلى هذا عليه الصلاة والسلام وإذا كان المسافر وإذا كان هذه المسافر قف السفر يا أخي نبقى المسافر كهدي يعني يشق عليه صوم هدو صوكو في أدق يعني هدو يشق عليه صوم صوكو في أدق يعني فإنه يفتر هشفعنا ولا يكون يوم صوم في السفر السفر كيان كسين ويكو أدق صوم ففي حديث التابر السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفكر مركو أفري وقت يوحني وإلى وقت جيبه هاي شق صوم تبكو كأف كذا صوم على الناس فقيل له واحد يقول إن بعض الناس رسولك واحد يقول يسقع حلاي عدوك تبكي صوم كو أبيه فرسولك لو تبيه يوحني أي هذا قيل له واحد يقول إن بعض الناس تبكي قار كمولي قد صام هو صومين تبكي قار بس من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام رسولك أولئك كواس العصاف وكود خلاف أمر رسول أولئك العصاة وكود أمر خلافية رواه الإمام مسلم مركاته وحلسه رسولك عصاب طاب كتل ما مركز السفرك هذا السفر أدوك هو أليهي اشكت شيدي أحضر الله افتاضنا حبيبي وفي صحيحين بخاري ومسلم عن سابر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر رسولك سفر بدو سقنا فراه وقار كي تحام العزين ورسل عن أمم وقف ذل عليه من يهري وهذا نفس مركز كتل ما سكرانا كنفسي راحي سيه فقالوا نعلم ما هذا كهوامع قالوا وحي إلى هذين صائم نقلوا سمعي لليه جنفت الله سأمدنا استزورتك قالوا وحي عليه الصلاة والسلام ليس معه من البر خير كي هناك معه السيام إلا صوم معه خير في السفر السفر كإنه وصوم معه حديث إلى هاته أي كده لا ننسى يخيري ولك معه نفس هذه صديقة عديد سبحان الله هو حديث إلى هاته وصوم كيني سوف مرقدوا إلى تكيني السفر كه إلى الصوت حرام بعد المقام رسولك حلو ليس من البر الصيام السفر يعني مرة أحمق مرة دي السفر أي سهيات لراك أي سفتو الشوعين يا وكلان ذاكرة حرات ذاكرة صعب ذاكرة يا وادي يعني بس يا لراك هذا الشوعين ما شاء الله يا هديك الذي عاصبة قناش أولئك العصاد أولئك العصاد وإله تبع دي سافر وسفر أطايم كي كيس ومنا لا سفر سفر بوك لكيس ومنا في أثناء اليوم ما أنت بحيدي سوى صومك السفر درج في أثناء اليوم وشق على الوقات كاته إكمال إنه إكمالي لما يصير سوني سوك يسئل لما يصير سوني كوات كاته أو صومنا سفر بوك لوي أكاتي دبا ورد مرك الله فوله وإسلع الدنيا آية ما أنت بين العسل نحن حالي نفسه ورنبا لدي أبايا وي كوات كاته ورنس يقنون سعيش الله ويوبنا أنتي الفكرة يسمعنا مرادو سايمة هاي سفر سوك علي وصولك أكاري ويبناتين إله هدي لكن خرسه وكبحه من بلد وين بلد لقبح ليالي لكن مقارب إساء الله قبح تولدي وحال الله رأي قفك وصفر الله رأي لكن سبب مقارب كبح سروا ولد الحم لما يكون مستاذ البرلمين هذا علماء حتى الصلاة الله مقارب طبق قابل سبب مقارب ولي عن كبح حتى عارف قولنا يوم سيد سبعين يوم سيد محق لما نتشمريه لما نتشمريه إلا قفك وكبح المقارب الله رأي مقارب فصال عن هرجي سواك أو لقب حق رأوا شيئا مجالين أقل ذي تعاوية مركز الله بالعلا أحكام تصفر مركز بالعلا إذا خرجت واضح مرك وكبع وشرب إذا خرجت من دلوقتي يعني لأن النبي مجمو صلى الله عليه وسلم السامة وصومة وصومة وصومة لأنه اسمع حتى سلق الصرع الغميق وعمال وكبع المجال ذي مدينه مجال الكلام لأفوق الصرع الغميق وقاله فلما ادرقه مركز سوك هذا ان الناس ذوكي فشق عليه من الكواس كاتئة السيام افتر مركز ذكو مصعو كرام ومضح النص تبكي نفسي بها يسا هي رسولك فكري وافتر الناس معدك وشتبك نفسي نفسي هاي شيء واتبية واسامر المسلم حديثك مسلم كراع الغنون سبع الوافر اسود ملو وحكوت على طرف الحرة لقى حانتا درس كيدي كتا الله يمتد يعني وافور كاغل او يعني مارك وحي الى اخر تنتهي يمتد الى الوادي الى الوادي وابوس في دعاه ودار الصحناء ويتحنتهي واخر السلاد والصلاة المسمى بالغنون بين عصفان ومر ظهران القى سوى تحكي بالشيخ رحمه ومعسل البلدان بلا نفسير منه ومن المقال والى هذا في قدمه لما زال المسافر قف في مسافر كهذا جي والى قدم المسافر جي القى دين السائل كريم هالكاتين إن شاء الله تعالى في استيقاظ دولنا مركة والله سبحانه وتعالى أعلم بالله تعالى نسألكم بالعضاء يا كما قام استيقاظ ما وخلاصه